ولا كثيرا إلا جبرته ولا مسافرا إلا سلمته ولا ولدا إلا أصلحته ولا ضالا إلا هديته ولا دعاء إلا استجبته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها لنا يا رب العالمين. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. ربنا تقبل منا صالح أعمالنا وتجاوز عنا سيئاتنا وزلاتنا وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناءً عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.